سيداتي وسادتي، مرة ثانية نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لنتابع تقديم الحفل الساهر الكبير الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، وتقدم فيه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. كانت الأغنية الأولى التي قدمتها كوكب الشرق هي أغنية قصة الأمس، شاعر أحمد فتحي، موسيقى رياض السنباطي. أما الأغنية الثانية التي سوف نستمع إليها الآن فهي أغنية عودت عيني على رؤياك من تأليف أحمد رامي ومن تلحين رياض السنباطي. تصاحب كوكب الشرق فرقتها الموسيقية التي تضم محمد الأصبجي على العود، محمد عبد صالح على القانون، وتضم من عازف الكمان أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، لبيب حسن، إسماعيل العقاد، أحمد العريان، كريم حلمي، وعازف الناي سيد سالم، وعازفي تشيلو محمود الحفناوي وحسان كمال، وعباس فؤاد عازف الكونتر باس، وإبراهيم عفيفي ضابط الإيقاع. هذا الحفل الذي نذيعه عليكم الآن من مسرح حديقة الأزبكية يتميز بوجود الكثيرين من الإخوة من الأقطار الشقيقة، والكثيرين من الإخوة من أبناء الإقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة حضروا إلى هذا المكان ليشاهدوا كوكب الشرق وهي تغني في حفلة الليلة الساهرة. ما زالت أبواب الصالة يدخل منها الحاضرون الذين غادروها بعد أن غنت أم كلثوم أغنيتها الأولى، وها هم الآن يعودون ليتخذوا أماكنهم مرة ثانية ليستمعوا إلى الأغنية الثانية التي تقدمها كوكب الشرق. هناك أكثر من عامل يضفي على حفلتنا البهجة ويضفي عليها النشوة. الحفلة تغني فيها أم كلثوم وتقيمها الإذاعة المصرية إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. ويرتفع الستار الآن أيها السادة عن كوكب الشرق أم كلثوم، وهي تجلس الآن بين أعضاء فرقتها الموسيقية لتقدم لنا أغنيتها الثانية في حفلة الليلة، وهي أغنية عودت عيني على رؤياك من تأليف أحمد رامي ومن تلحين رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق أم كلثوم. Thank you. Thank you. أسلم لك أمري. يوم من غير رؤياك. فرحتك فرحة قلبين قلبين عايشين على الأمل البسام وبسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام ونغيب سح وإلهام Thank you.

بلادي غصن الأمل وانت راويته زرعت في ظل وداني زرعت في ظل وداني غصن Oh, Bye. عشتم وعشنا سادتي وسادتي مع الحب ساعة غنت فيها كوكب الشرق أم كلثوم أغنية عودت عيني على رؤياك من تأليف أحمد رامي ومن تلحين رياض السنباطي. وكانت هذه الأغنية هي الأغنية الثانية في هذا الحفل الساهر الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة وتحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. بقيت لنا سادتي وسادتي في هذا الحفل أغنية ثالثة وأخيرة سوف نستمع إليها بعد قليل. إلى دار الإذاعة وإلى اللقاء.